تفسير الآية 62 من سورة يوسف، يقول تعالى: وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. أي وقال يوسف لعماله الشباب الذين يعملون معه: اجعلوا بضاعتهم التي اشتروا بها الطعام في أمتعتهم سرا دون أن يعلموا، حيث كان يوسف يعطي الفقير حاجته دون مقابل، أما غيره فكان يعطيه غذاء في مقابل بعض مال يناسبه أو في مقابل بضاعة ما حسب استطاعته، والبضاعة هي المنتجات التي تباع وتشترى. وقد كان إخوته دفعوا بضاعة لا مالا كمقابل للحصول على تموينهم الذي يحتاجونه. لعلهم يرجعون إلينا مرة أخرى ومعهم أخوهم ليدفعوا لنا مقابل ما أخذوا حينما يرون أنهم قد أخذوا طعاما ولم يدفعوا ثمنه، فيكون ذلك مزيدا من دفعهم للعودة، لأنهم قد يرفضون أكل طعام بلا ثمن.